رحمه الله: هل الله سبحانه وتعالى محيط بالعالم بعلمه فقط أم بعلمه وذاته معه؟ بعلمه سبحانه وتعالى لا بذاته بل بعلمه. وأما هو سبحانه فهو فوق مخلوقاته وفوق سماواته. نعم.